سؤال على الهاتف. المسافر هل يقدم في الصلاة خاصة إذا كان فيه نوع من العجز أو شيء أو فيه لا يستطيع أنه يجلس للتشهد جلسة كاملة، يقف على ركبتيه مثلا، هل يمكن أنه يقبلها الصلاة؟ يعني يؤم لكن يسجد ويركع تماما. إيه يركع ويسجد لكن لا يجلس، يقف على ركبتيه. إيه طيب سؤال ثاني عن المسافر. مسافر هل يقدم ويصبح إماما وفيه عجز في ركبته بحيث لا يجلس جلسة التشهد كاملة؟ ثم فالذي يظهر والله أعلم، أولا أنه يشرع للمسافر أن يصير إماما وبالحاضر، وحينئذ يصلي على إحدى الصورتين، إما أن يتم صلاته فلا إشكال وحينئذ يصلي وراءه المأمون يسلمون بسلامه، وأصح قول العلماء جواز إتمام المفترض بالمتنفل، لأن هذه الصورة فيها إشكال عند من يمنع بناء على أن الركعتين الأخيرتين ستكون نافلة في حقه، ومن وراءه يصليها فريضة، وقد دلت السنة على مشروعية إتمام المفترض بالمتنفل، هذا إذا أتم الصلاة. الحالة الثانية أن يصلي ركعتين ويسلم ويقوم المؤمنون ويتمون، وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بعد فتحه لمكة وفي حجة الوداع، وفي حجة الوداع سندها ضعيف، وقال فيها أتموا الصلاة فإنا قوم سفر، صلى ركعتين ثم أتموا لأنفسهم. فيشرع للمسافر أن يأتي به المقيمون، ولكن إذا جاء في موضع وفيه جماعته يترك إمام الجماعة يصلي بهم، كما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجل منهم، حديث حسن وغير واحد من العلماء رحمه الله. فبدل أن يحدث في الصلاة إشكال يجعل إمامهم منهم ويأتم به ويتم صلاته. أما بالنسبة لكوني عاجزا عن بعض الأركان وهي جلسة التشهد فلا أتي بها تامة كاملة، فهذا أمره يسير إن شاء الله، لأن صلاته صحيحة في حق نفسه ومن وراءه صلاتهم صحيحة إن شاء الله، لكن البعض يمنع في غير الإمام الراتب أن يتقدم. وعند العلماء أن من فقه الإمامة أن الإنسان إذا صلى بالناس وكانت صلاته بهم محل خلاف، وغيره إذا تقدم صلاته لا خلاف فيها، فإنه ينصح لعامة المسلمين ولا يتقدم، يجعل غيره من الأصحاء والذين لا يحدث يعني في تقدمهم إشكال يصلي بالناس. لكن لو كان له حق وقدر وأراد أن يصلي فالذي يظهر الله أعلم أن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.